ليس عنده مانع من الزواج، والمانع الذي يمنع عقد النكاح كأن يكون عنده أربعة، فليس له أن يتزوج خامسة. ومن الموانع في المرأة أن تكون أختا لزوجته، أو أن تكون معتدة، أو تكون زوجة في عصمة رجل، فهذه من موانع النكاح التي لا ينعقد العقد مع وجودها. ومن أركانها الإجاب والقبول، الإجاب من الزوج من الولي، والقبول من الزوج، بأن يقول الولي زوجتك، ويقول الزوج قبلت. وأما شروطه فمنها رضا الزوجين، فلا بد أن يكون الزوج أو الزوجة راضيا بهذا العقد، إلا إذا كان صبيا، والذي يعقد له هو أبوه. ومن شروط النكاح الولي، ومن شروطه الشاهدان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهد عدل. فلا تزوج المرأة نفسها، ولا تزوج المرأة المرأة، بل لا بد أن يكون الولي رجلا وهو الأب، ووصيه فيه، ثم الجد، ثم الابن، ثم الأخ الشقيق، ثم الأخ لأب، ثم العم الشقيق، ثم العم لأب، ثم ابن العم الشقيق، ثم ابن العم لأب، وهكذا، ثم أقرب عصبة، ثم الحاكم. والشهود لابد أن يكونوا رجالا عدولا أحرارا عندهم حاسة السمع والنطق سليمة، فيسمع ليتحمل الشهادة، وينطق لأجل أن يؤدي الشهادة إذا طلبت منه. لابد أن يكون عدلا، وأما حفل الزواج فما يحصل به الإعلان، وقد قال عليه الصلاة والسلام لعبد الرحمن بن عوف أولم ولو بشات. وعبد الرحمن من أثرياء الصحابة، من التجار، من الأغنياء، ولم يقل اذبح 30 أو 50 أو 100، قال شات. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل وليمته مما تيسر، بر مع تمر مع سمن، وإن توفر شيء من اللحم أو نحو ذلك فإنه يصنعه الإنسان ويدعو إليه من أحب، في ظروف لا يكون فيها تكلف ولا سرف ولا تبذير، خلاف ما عليه حال كثير من الناس الذين يستدينون أموالا طائلة ويهيئون بها الأطعمة الكثيرة ثم يرمونها، ويتكلفون باستئجار قصور أفراح بآلاف، وهم ليسوا في حاجة لمثل هذا. يقول إذا مس الإنسان ذكره من وراء الثياب وهو متوضئ هل ينتقض وضوء؟ نقول لا ينتقض لو أنه مس ذكره مباشرة من دون حائل، أما من وراء الحائل فإنه لا يؤثر. يقول ما حكم تعليق الصور في المنازل؟ نقول صور ذوات الأرواح لا يجوز، سواء كانوا آدميين أو حيوانات أو طيور، أما صور غير ذوات الأرواح كالمباني والأشجار والجبال والبحار ونحوها فلا بأس بها. يقول إنه سبقا ذكرت في درس الأمس أن اليتيم إذا بلغ الرشد لا يعتبر يتيما، وعلى هذا أنا كافر ليتيم وقد شارف على البلوغ، هل أنتقل إلى كفالة يتيم آخر لم يبلغ؟ نقول نعم الكفالة لليتيم تنتهي بالبلوغ، لكن إذا كان هذا الإنسان وهو في سن البلوغ هو محتاج ولا يستطيع أن يعول نفسه وليس عنده من القدرة على أن يعيش نفسه فاستمر في المجال الذي أنت فيه وأنت على خير إن شاء الله، وإن ضممت إليه يتيما آخر فهذا أمر أحسن. هذا يقول انه صرف مبلغا، صرف ورقة في اتمئة من عند البنك والبنك رد له 100 فئة ريال لكنها زادت ريالا واحدا اي 100 وريال، فماذا افعل؟ نقول ترد هذا الريال الى صاحبه لانه ليس لك وانت تعرف مكانه فترده اليه. يقول إن لديهم جارة تسكن بجوارهم وبها مس من الجن وهي صالحة وتزور أهلي وخافوا منها بسبب أن فيها مس، فهل نعتذر لضيافتها؟ حيث أن زوجتي خافت. نقول لا لا تعتذر، اقرأوا عليها القرآن وكونوا سبب، زوجتك تقرأ عليها لعل الله جل وعلا يزيل ما بها من بأس. يقول عندما أريد أن أدعو لبعض إخواني هل أخص اسمه في الدعاء؟ نقول لا يا أخي، لا تضيق واسع. النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمرنا بالدعاء بجوامع الكلم، وكان عليه الصلاة والسلام يدعو بجوامع الكلم، فعم بالدعاء نفسك ووالديك وإخوانك المسلمين. يقول أديت الحجة وكنت مريضا واشتد علي المرض فتعجلت في يومين وغادرت منى، هل علي شيء؟ نقول لا، لا شيء عليك. من تعجل في يومين فلا يثم عليه، ومن تأخر فلا يثم عليه لمن استطاع. هذا يقول إنه في يوم الجمعة يقوم بإيقاف سياراته بعيدا عن المسجد لأجل أن يمشي، فهل يحصل له أجر المشي الذي ورد في الحديث؟ يقول نعم، يحصل لك أجر ممشاك، لكن ما دام أنك ركبت السيارة فكونك تسرع في الوصول إلى المسجد وتشتغل بالعبادة داخل المسجد أفضل لك من المشي في الطريق. كونك تدخل المسجد وتتعبد لله في الصلاة والتلاوة أفضل من تعبدك بالمشي. هذا يقول إنه يخشى أن يأتي الزمن الذي في قلبه إيمان أن لا يذهب للحرم بسبب كثرة النساء المتبرجات والكاشفات الوجوه من النساء، فما حكم هذا؟ نقول المسؤولية الأولى تقع على أوليائهن من أب وزوج وأخ، وهم الذين أحضروهن إلى هذا المكان، والواجب على الإنسان أن يراقب أهله قبل أن يخرجوا من المنزل. فإذا كانت حالتهم تسمح لهم أن يخرجوا حسب الوصف الشرعي الذي أذن فيه الشارع فيأذن لها بالخروج. وعائشة رضي الله تعالى عنها تقول في زمنها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لو علم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدثت النساء بعده لمنعهن المساجد. وما الذي حصل؟ ما حصل شيء مما هو موجود الآن ولا واحد بالمئة. فما عليه حال النساء أو بعض النساء في هذا الزمن من التساهل في أمر الحجاب ومخالطتهن للرجال أمر منكر. الواجب على ولي المرأة أن يتقي الله تعالى ويلزم أهله الحشمة ويبعدها عن ما يشينها، لأن هذا فيه صلاح لها وللمجتمع كله. يقول عن أي شيء أسأل عندما يتقدم خطيب لبنتي أو أختي؟ اسأل عن دينه وأمانته. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، في حديث آخر إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. يقول الصبر على أذى الوالدين يعد برا بهما أم لا؟ وهل يكون للولد الأجر مثل الذي يحسن إليهما؟ نقول إن شاء الله أنه على خير. وإن جاهدك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. وبالوالدين إحسانا، فالإحسان للوالدين ولو أنه حصل منهما أذى يعتبر برا بهما. ولهذا قال جل وعلا فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ومن أبر البر دعوتهم إلى الخير، إذا رأيتهم على خطأ تدعوهم إلى ترك هذا الخطأ ولكن بأسلوب يتناسب مع التعامل مع الوالد. فأمرك أو نهيك لوالدك ليس كأمرك ونهيك لأحد الناس. يقول هل من نصيحة لمن ابتلي بالوسواس في أكثر العبادات؟ العجيب مع الأسف الشديد أن هذا السؤال يكثر. والسبب هو أن الشيطان عليه لعنة الله إذا لم يستطع أن يصرفك عن العبادة وتكون من حزبه فإنه يدخل عليك من باب العبادة ويقول أنت تريد أن تتعبد لله على الصح، شغلك غلط، أنت ما تمضمضت إلا مرة واحدة فتعود ثانية وثالثة ورابعة وعشرة، فإذا وصلت غسل وجهك قال نسيت أنك تمضمضت، فإذا وصلت إلى رجليك قال نسيت غسل وجهك، أو لعلك نسيت جزءا من جهة التي بجوار الأذن ما غسلته، أعيد الوضوء مرة ثانية. فتقام الصلاة ويصلي الناس وأنت واقف عند المغسلة تتوضأ، وحينئذ حصل مقصوده أنك لا تكون ممن يحصل أجر الصلاة على وجه الصحيح. ولهذا هو قال لما أن الله حكم عليه ولعنه وتوعده بجهنم قال لا احتنكن ذرية آدم سوف ألعب عليهم، سوف آتيهم من أمام ومن خلف وعن يمين وعن شمال إلا قليل، لا احتنكن ذريته إلا قليلا، لا أتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. فالواجب على الإنسان إذا حصل عنده شيء من هذه الوساوس أن يرفضها، لأنه يعلم أنها من جهة عدو، والعدو لا يصلح أن نصدقه أو أن نقبل آراءه أو توجيهاته، بل يجب أن نرفضها لأننا نعلم علم اليقين أنها جاءت من قبل عدو لا ينصح لنا. فما يقوله لنا بالوساوس ونحوها سواء في الوضوء أو في الصلاة أو في الطواف أو في غيرها كلها نرفضها، نقول لا مرفوض، هذا الخبر أو هذه المعلومة جاءتنا من مصدر هو عندنا غير ثقة، فحينئذ ما يوسوس به لنا لا نقبله ونقول الصواب خلافه ونستمر فيما نحن عليه من عبادة مع إكثار الإنسان من الاستعاذة بالله من الشيطان ونعوذ بالله من الشيطان. يقول إذا صلى مسافر مع مقيم ولم يتم هذا المسافر جهلا فهل حينما يعيد الصلاة يصليها أربعا أم قصرا؟ نقول إذا كان في مكان إقامته فإنه يصليها أربعا، أما إذا كان في حال سفر فإنه يصليها الرباعية ركعتين. يقول متى يستحب رفع اليدين عند الدعاء؟ من آداب الدعاء رفع اليدين، كالدعاء في القنوت وأما في خطبة الجمعة أو أثناء الصلاة إذا قرأ الإنسان آية فيها دعاء فإنه لا يرفع يديه. يقول ما حكم خاتم الحظ؟ ما هو خاتم الحظ؟ ينصح بالسؤال. أنا لا أعرف خاتم الحظ. خاتم الحظ هذا فهمت من الأخ السائل أنه من جنس ما يعمله الذين يعلقون التمائم، وهو أنه يعتقد أن هذا الخاتم هو الذي يجلب له الخير، وهذا تعلق بغير الله، وهذا ضرب من ضروب الشرك، واعتقاد أن هذا الخاتم ينفع، والنفع إنما هو من الله تعالى وليس من هذا الخاتم، فلا يجوز استعماله مثل هذا، وإنما الواجب هو إزالته وإتلافه. هذا يقول إذا أقمت دعوة على رجل يؤذي أهلي بالهاتف من أجل النيل منهم وعندي بينة، فهل يجرد ويحبس أم يكون عقابه أخف من ذلك؟ هذا عند القاضي، وبهذه المناسبة يجب أن يكون استعمال الهاتف في الأغراض النافعة، ولا يصلح أن يكون الهاتف بأيدي السفهاء والسفيهات. وكم من الحوادث والجرائم والمصائب حصلت بسبب هذا الهاتف، وازداد خطرها وضررها عندما جاء الجوال وصار بأيدي الشباب والفتيات. فالواجب على ولي الأمر من أب أو أخ أو زوج التحكم في مثل هذه الأمور ومتابعتها وعدم ترك الحبل على الغارب لهؤلاء السفهاء. وأما من حصل له أذية كما ذكر السائل في سؤاله، فإن الذي يحدد العقوبة هو القاضي، لأن عقوبة هذا عقوبة تأزيرية بحسب حجم الضرر الذي صدر من هذا الجاني والبيئة التي عاش فيها. يقول أرجو إرشادي كيف أؤدي الزكاة وأنا موظف ليس لي دخل إلا الراتب الذي ينتهي قبل نهاية الشهر، ولم يكن لي أبدا مال آخر أو حال عليه شهر ناهيك عن سنة، كيف أحقق أحد أركان الإسلام وهو الزكاة؟ أنت لا تجب عليك الزكاة، لأن الزكاة إنما تجب على من ملك نصابا وحال عليه الحول. فإذا كان عندك مبلغ ما يعادل 20 مثقال أو 100 درهم ما يعادلها بالعملات الورقية أو غيرها وحال عليها سنة وهي موجودة عندك، حينئذ تخرج زكاتها ربع العشر. وأما إذا كان ليس عندك شيء فأنت لا تجب عليك الزكاة. نكتفي بهذا. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.